هذا يقول: أحسن الله إليكم سماحة الوالد، الرافضة قاتلهم الله يقولون كيف تمنعون خيانة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إيش؟ كيف تمنعون خيانة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يستحيل ذلك، مع أن الله أثبت خيانة زوجتي نوح ولوط عليهما السلام، فكيف الرد عليهم؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ما خانتاهما بالفجور أيها الفجرة؟ امرأة نوح ولوط لم تخوناهما في فراشهما، إنما خانتاهما بالكفر. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عباد، فخانتاهما أي بالكفر، فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهذا هو المستقر المقرر المجمع عليه عند أهل السنة. فالله تعالى يصون أنبياءه أن يكون أحد منهم زوجا لفاجرة. نعم، هذا مطرد في كل الأنبياء. نعم.